السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أستعين بالله سبحانه وتعالى وأتناول بعض الآيات من سورة النساء بالتأويل والبيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول وبالله تعالى التوفيق، قد تقدم الحديث على صدر الآية الكريمة: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. واستفيد من شق الآية الأخير من قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أنه يستحب للمرأة أن تهدي لزوجها وأن تعطيه شيئا من المال كهدية إن كان محتاجا إلى هذا المال، وذلك من قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وسبق وبينا أن الهدية تورث المحبة، ولقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما حسنه بعض أهل العلم وله شواهد: تحابوا. ولقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية حتى من الكفار، قال تعالى: قبل الهدية حتى من الكفار، قبل الهدية من المقوقس ملك مصر، قبل ماريا القبطية وأختها نسرين، وكذا قبل من ملك أيلة بغلة أهداها له ملك أيلة، وكذا أرسل النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب هدية، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه لأمامة بنت ابنته زينب رضي الله تعالى عنهما. فالهدية تورث المحبة، فمن أسباب دوام المحبة بين الزوجين التهادي أن يفاجئ الرجل امرأته بهدية لم تكن تتوقعها، أو تفاجئ المرأة زوجها بهدية، وكل ذلك بإذن الله يورث المحبة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فاستفيد من ذلك أيضا أن الرجل ليس له أن يأخذ من امرأته شيئا عن غير طيب نفس، ليس له أن يضغط على امرأته حتى تعطيه شيئا من مالها، ولا يجوز له أن يضغط على امرأته حتى تطالب بميراثها من أبويها، فهناك أزواج قلت مروءتهم وقلت رجولتهم وقلت شهامتهم، يضغطون على الزوجة حتى تأتي بميراثها من أبيها، ويأكلون هذا الميراث ظلما وعدوانا. فليس لك أيها الزوج أن تضغط على زوجتك كي تذهب بمالها أو ببعض مالها، إنما الذي لك إذا طيبت نفسا بالعطاء لك قبلته، وإلا فلا. وقد ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. هذا ويتأتى هنا مبحث، وهو رجوع المرأة في هبتها التي وهبتها لزوجها. ابتداء عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام: الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ليس لنا مثل السوء. فأولا قال عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. فهل المرأة إذا وهبت لزوجها هبة وأرادت أن ترجع في تلك الهبة، هل لها أن ترجع أم أنه لا يجوز لها أن ترجع؟ هنالك بعض التفصيل يذكره العلماء. إذا كانت الزوجة تريد من وراء هذه الهبة الإثابة أن يثيبها زوجها على تلك الهبة، ولم يثبها الزوج على تلك الهبة، جاز لها أن ترجع في هذه العطية التي أعطتها لزوجها. مثلا إذا أعطت المرأة زوجها شيئا على سبيل المثال من الذهب، الشبكة التي أعطاها لها في الصداق، وأخذ الزوج هذه الشبكة وذهب وتزوج بها امرأة أخرى، فهل المرأة في هذه الحال أن ترجع وأن تسترد الذي أعطته لزوجها لأنها لم تعطيه هذه الشبكة كي يضر بها، إنما أعطته لاستدامة المودة واستدامة المعاشرة، فحينئذ يجوز لها عند كثير من أهل العلم كعمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، وكسعيد بن المسيب رضي الله عنه، وعدد كبير من العلماء بل جمهورهم، أن الشخص أحق بهبته ما لم يثب عليها. فإذا كانت تقصد المودة بذلك وأساء هو الاستخدام وعاد بالضرر عليها بسبب هبتها فلا أن ترجع في هبتها. فجاءت امرأة إلى شريح القاضي تقول إني وهبت زوجي هبة فأضرني، فاستدعى شريح زوجها فقال إنها أعطتني إياها، قال لو كانت نفسها طيبة بذلك ما جاء التشكوك، وأمره برد الهبة إليها. قال تعالى في كتابه الكريم فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ثم قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. هذه الآية أصل في الحجر على السفهاء. أما من السفهاء؟ فالسفهاء عموما هم ضعاف العقول، السفهاء عموما في الجملة هم ضعفاء العقول. وقد يطلق السفيه على الكافر، والكافر بلا شك سفيه لأن عقله ضعيف ولم يختر الإسلام بل اختار دين الكفر، فمن ثم وصف الكفار بأنهم سفهاء، ووصف اليهود كذلك بأنهم سفهاء لكونهم اختاروا الباطل على الحق. قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فالسفيه عموما ضعيف العقل، لذا قيل للصبي الصغير إنه سفيه أي ضعيف العقل لا يحسن التصرف. وكذلك النساء في الغالب ضعيفات التصرف، فالمرأة تنفق الكثير في غير ما طائل وغير ما نافع. فدخلنا عند كثير من أهل العلم في عداد السفيهات إلا من رحم الله عز وجل. فلذا يقول كثير من العلماء النساء والصبيان داخلان في السفهاء، وهذا في الغالب، وإلا فكم من امرأة رشيدة عاقلة، لكن الأحكام تجري على الأغلب كما هو معلوم والله أعلم. وهنا السفيه الذي لا يحسن التصرف. يقول تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، نعم، أنعم الله عليك إن شاء الله بالرضا. وعليك الله يحفظك. سؤالين عندي. السؤال الأول ما حكم الاستمناء عمدا قبل طواف الإفاضة ما كفارته يعني؟ السؤال الثاني بارك الله فيك، نظام الجمعيات اللي يعملها الأصدقاء مع بعض، يعني 5-6 أفراد يعملوا جمعيات، كل واحد يدفع مبلغ من المال وكل شهر يأخذها أحدهم. سمعت بعض العلماء يقول أنه فيها شبهة الربا لأنها قرض جر نفع، فما قولكم بارك الله فيك؟ فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما ما ذكر من تعمد فعل المعصية المذكورة قبل طواف الإفاضة فلا أحفظ فيها نصا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أن عددا من الفقهاء قالوا بوجوب الدم عليه، فعليه عند كثير من الفقهاء دم لمحو أثر هذا الذنب الذي ارتكب بارك الله فيك، وهذا الدم يتمثل في ذبح شاة بارك الله فيك. أما الذي سألت عنه من الجمعيات التي يفعلها الموظفون مع بعضهم البعض فلا شيء في ذلك، وإنما هو نوع تعاون على البر والتقوى، نوع تعاون على البر والتقوى، وليس بداخل في مسألة القرض الذي جرى نفعا. فعموم القروض تجر نفعا، أنا أقترض منك قرضا المفترض أنني أنتفع به، لكن القرض الذي جرى نفعا يتمثل في الزيادة فوق هذا القرض بارك الله فيك. أما الجمعيات فلا زيادة فيها، فمن ثم فلا بأس بتلك الجمعيات جزاك الله خيرا، إنما هي روح من نوع من أنواع التعاون والله أعلم. أقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ عندي سؤال. سل. والله من سنتين كده أعطيت تاجر مبلغ 50,000 جنيه على فترة متفرقة، فكان بيشغلهم ليا يعني عنده، وبعد أسرع فكان بيشتري بيهم أدوات منزلية، فكان بيشتري بيهم أدوات منزلية ويبيعهم بتاجر آخر بالقسط على 10 أشهر، على 10 شهور، فكان بيأخذ مثلا مبلغ 6,250، فكان بيديني 1,250 ربح ليا، وال5,000 كان بيشغلهم عنده في المحل، حتى نهاية المدة كان بيديني المبلغ بتاعي. ما الإشكال؟ ما السؤال؟ يعني هذا السؤال جائز؟ إذا أعطيت أموالك لشخص يسمرها لك فتاجر وباع واشترى وربح وأعطاك نسبة وأخذ نسبة فلا بأس بذلك، أما سؤالك فمجمل. بارك الله فيك والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، مرحبا فضيلة الشيخ، مرحبا الله خير على هذا البرنامج وإياك. وإن شاء الله في ميزان حسناتك يا رب. وإياكم وإياك، تفضل. أمين يا رب. سؤالي، هل يجوز إعطاء الزكاة لأخي وهو لا يشتغل وعاطل العمل؟ هل يجوز لغرض الزواج أو وهو مريض طبعا، فهمت؟ لغرض علاجه والذي والمبلغ الذي يزيد من ذلك أعطيه له لغرض الزواج، أقصد أني أعطيه المبلغ كامل للزكاة أن يعالج منها، والمبلغ الباقي يستفيد منه لغرض الزواج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا كان من المصارف الثمانية، إذا كان فقيرا عرفا جاز لك أن تعطيه الزكاة، وهو أولى من غيره، لأن الزكاة على أو الصدقة على ذي القربى صدقة وصلة لها أجران كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز إعطاؤه المال لسد عوزه، أي لسد فقره، وإن كان لا يزال فقيرا فيعطى أيضا. وهل يعطى مالا وهو مستغن كي يتزوج به أو لا يعطى؟ فهذا سؤال منفصل أحب أن أجيب عليه إجابة منفصلة. هل يعطى الشاب من مال الزكاة كي يتزوج أم أن ذلك لا يجوز؟ فأمثل، شاب تخرج مثلا من الجامعة وراتبه 1,000 جنيه في الشهر مثلا، هذا الراتب يكفيه وفي وسط الناس مستور، ولكنه لا يستطيع الزواج الآن، إنما إذا جمع مالا فوق مال فوق مال تزوج ولو بعد 2 أو 3، هل يعطى مالا للزكاة، مالا من أموال الزكاة للزواج أم لا؟ الظاهر أن هذا عرفا لا يقال عنه فقير، وليس هناك نص في أن المرأة يعطى من أجل الزواج، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الآية، ليس من المصارف الزواج بخصوصه، إنما من المصارف الفقر والمسكنة. هذا وقد رأى بعض أهل العلم جواز ذلك مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف. وهذا ليس بصريح في أن مريد الزواج يعطى من مال الزكاة للزواج، فإذا كان عرفا فقير يعطى من أجل فقره، مسكين يعطى من أجل مسكنته، مدين يعطى من أجل الدين، لكن إذا كان في وسط الناس على التوصيف الذي ذكرته أنه يتقاضى 1,000 وشاب قوي مكتسب دخله يكفيه ويزيد، لكن لا يستطيع الزواج الآن إنما يستطيع الزواج بعد، فمثل هذا أختار قول العلماء القائلين بأنه لا يأخذ من مال الزكاة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بيد أن القول في المسألة ليس بقول واحد كما أسلفت، فمن العلماء من استدل بالحديث: 3 حق على الله عونهم. أما صاحبك الذي ذكرت فإنه لا يزال فقيرا لأنه مريض ولأنه فقير، فلا بأس أن تعطيه مالا من مال الزكاة يكفيه لسد عموم احتياجاته، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. شيخ مصطفى عدوي. نعم. الله يحبك في الله يا شيخ مصطفى. حبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل. يقول النبي في حديث له عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: العهد الذي بيننا هو الصلاة. نعم. فمن تركها فقد كفر. نعم. والكافر مخلد في النار. ومن مات من الإسلام وهو مسلم ومات على التوحيد يوحد خالق ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مصيره ينال جزاءه في النار ولا يخلد في الجنة أو ولا يخلد في النار. ما تفسير هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ يسأل إجمالا عن مسألة تارك الصلاة ولو كافر أم لا، مع الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والحديث الآخر: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن من أهل العلم من وجه هذا الحديث بتوجيهات: التوجيه الأول أن هذا في المستحل لترك الصلاة، أي في الجاحد للصلاة. والتوجيه الثاني أن الكفر هنا كفر دون كفر، فأنت تعلم أن الكفر مراتبة، هنالك كفر مخرج من الملة وهناك كفر لا يخرج من الملة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومعلوم أن قتال المسلم لمسلم لا يخرجه من الملة، لأن الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم الله مؤمنين مع كونهم يقتتلون. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم مسلمان مع الاقتتال. فلازم توجيه وقتاله كفر بأنه كفر دون كفر، أي ليس بالكفر المخرج من الملة. وقال عليه الصلاة والسلام: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قيل: بما يا رسول الله يكفرن؟ قيل: بما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. إن أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم رأت منك شرا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فهذا الكفر ليس بمخرج من الملة كما هو معلوم. هذا فعلى ذلك قال بعض العلماء بل جمهورهم: إن الكفر في حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ليس بالكفر المخرج من الملة، أو أنه كفر عمل. هذا ومن الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس صلوات افترضهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ على وضوئهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فما دام دخل تحت المشيئة فليس بمشرك ولا كافر. فإن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا إجمالي القول في هذا الصدد. وليس معنى هذا أن تارك الصلاة أمره سالم، بل هو مجرم. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير عني فضيلة الشيخ. وإياكم. أنا كان لي سؤالين كنت عاوز أقول لحضرتك. أنا زوجي بيشتغل مع تاجر بيتعامل في البيبسي والكاكولا والمية المعدنية والحاجات دي، فهل كده هو شغله حرام ولا لأ؟ والسؤال الثاني: ما حكم الإفرازات اللي تنزل على المرأة، طهرة أم نجسة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عمل زوجك مع رجل يعمل في البيبسي وفي المياه المعدنية ونحو ذلك فليس عمله بمحرم بارك الله فيك. أما الإفرازات التي تنزل على المرأة بلا شهوة وتكسر هذه الإفرازات من النسوة الحوامل، فالعلماء لهم فيها قولان مشهوران، والتي يسميها العلماء رطوبة فرج المرأة. والذي أراه من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنها لا تنقض الوضوء، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وهذا عدم النقض لعدم وجود نص في المسألة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان كونها تنقض، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا عم الشيخ لو سمحت. نعم. بعد إذنك أنا لي طلب عند حضرتك. هاتي. أيوة أنا الناس عند يعني كل ما يصلين الحال وكويسين يعني وماشي الحال ومعلمين عيالنا. فربنا سبحانه وتعالى أمر علينا يعني بالدين يعني علينا دين الناس والناس شاكيننا وعلينا أحكام. فأنا مش عارفة أتصرف إزاي ونعمل إيه. يعني أنا جوزي محكوم عليه وابني محكوم عليه. وما مش عارفة والله يا عم الشيخ أنا يعني وش سود من طلب من الناس. أنا مش عارفة أتصرف إزاي. سيجعل الله بعد عسر يسرا إن شاء الله. وأنصحك بعرض مشكلتك على أهل الخير في بلدتك. ولعل الله سبحانه وتعالى يفرج الهم بإذن الله. وعليك بالإكثار من دعاء الله. وسنة الابتلاء في المال قائمة. وإن شاء الله إن مع العسر يسرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ جزاك الله كل خير. وإياكم. لو سمحت أنا سمعت حضرتك في الفتاوى بتقول إن إزالة الحاجب الزوائد الحاجب مع بقاء الحاجب ده لا بأس منه. هل ده صحيح؟ ما فهمتي. إزالة ما فهمتي. قلت إذا حصلت إزالة لأي شعر من شعر الحاجب فهو نمص محرم. لكن إن كان الأخت تسأل عن التنظيف. أيوة على التنظيف. فهمت من التنظيف أنه تنظيف بفرشة أو تنظيف بلا إزالة للشعر. أما إزالة شعر الحاجب حرام قل أو كثر. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا حج؟ الحمد لله. كيف حالك الشيخ؟ كلمة الحج هذه تطلق على المتلبس بأعمال الحج في أيام الحج. يقال حاج أجعلتم سقاية الحاج. أما كوننا في مصر هنا تفشت فينا كيف حالك يا حج سعد يا حج محمد إلى غير ذلك فهذا غير صحيح أصلا. إنما ولم تسمع أنت أن أبا بكر يقول لعلي يا حج علي ولا يا حج عمر ولا هذا. الحاج هو المتلبس بأعمال الحج في وقت الحج. أما إذا رجعت إلى بلدك انتهى أمرك. تفضل. الله يجزاك الخير يا شيخ. وياكم. لو سمحت ودي أسأل على شغلة. سبب نزول في صور ودي أعرف سبب نزولها يعني. هاتي. صورة الطارق والأعلى والغاشية والفجر. معلش لو أن أغلبك يا شيخ الله يسعدك. لا يثبت لهذه الصور سبب نزول. لا. بارك الله فيك. والتكور الانفطار. لا يثبت لها أيضا سبب نزول. هناك حديث موضوع طويل جدا يثبت لكل صورة سبب نزول أو يثبت لكل صورة فضلا عفوا ولا يثبت فمن طريق وضاع كذاب يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. الحمد لله. ربنا يحفظك شيخ. كان عند أمي كانت ليها سؤال. كانت بتقول إن هي مثلا أم أختي تيجي تتزوج بيجي لها حاجة كده يعني تقعد تصوت بالليل وتبقى عاوزة يعني عاوزة تسيب البيت بأي طريقة. تمام ده كان سؤال. لعلها لا تريد العريس. لا أمك تجبرها. هي يعني هنا يعني هي مثلا بتيجي مثلا حد يتقدم لأختي بيجي لها هي حالة كده تقعد تصوت. أمك ولا أختك التي تصاب؟ لا أمي. أيوة أمك رغبة في الزوج المتقدم أو ليست راغبة؟ لا هي ما فيش مشكلة عندها. هي تبقى مرحبة بي يعني كان جزء أختي الأولاني كانت عادي يعني فبقى أول ما بدأ يتقدم فبدأت يعني ترقي نفسها. عموما ترقي نفسها بالمعوذات تدفل في يديها وتقرأ سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وتمسح رأسها وما استطاعت من جسدها ثلاث مرات وكذا الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة وكذا سورة الفاتحة مع آية الكرسي وتكثر من ذكر الله ويا ليتها تقرأ سورة البقرة كاملة فإن النبي قال لا تستطيعها البطلة أي لا تطيقها السحرة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. كنت عايز أسأل سؤالين بس معاش. السؤال الأولاني ما حكم صلاة المرأة في بيتها بالبنطلون يعني بطلون. والسؤال الثاني في صلاة جهرية وفي صلاة سرية بس يعني ما بصلي صلاة سرية بسكت يعني بحس ان الشيطان بيخيلني او حاجة زي كده ما برتاحش ما بصلي صلاة بصوت عالي فده حلال ولا حرام؟ شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فإذا كان البنطلون ضيقا يجسم العورات ويحدد العورات فلا تصلي فيه أقصد المرأة في البيت لا تصلي فيه. أما إذا كان سابغا وترتدي خمارا وفوق البنطلون شيء ساتر أيضا من الخلف ومن الأمام فالصلاة فيه جائزة والأولى تركه الأولى أن تصلي في جلباب سابغ لكن إن قدر وكان السروال سابغا جدا واسعا جدا ولا يجسم العورات فلا ذلك في البيت، لكن الأولى أن تصلي في جلباب وعليها أن ترتدي الخمار أثناء صلاتها. بارك الله فيكم. أما رفع الصوت بالقراءة في الصلاة السرية لكون الأخت لا يتأتى لها بعض الخشوع إلا بذلك فالصلاة لا تبطل. ولقد روي بإسناد ينظر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر كيف تصلي أو كيف تقرأ، قال أرفع الصوت بالقراءة يا رسول الله، أوقظ النومان أو أوقظ الوثنان وأطرد الشيطان. فقال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه كيف تقرأ؟ قال أسر بالقراءة يا رسول الله، فلقد أسمعت من ناجيت، يعني أنا أناجي الله والله يسمع، فأنا أسر بالقراءة. فأمر النبي أبا بكر أن يرفع قليلا وعمر أن يخفض قليلا، فعلى كل هذا ينظر في سنده ثانية لبعد العهد بتحقيقه، ولكن صلاتك صحيحة ليست بباطلة. بارك الله فيك. وهنا أنبه إخواني الذين يصلون ولا يحركون الشفاء ويجرون القراءة على قلوبهم أن صلاتهم تلك لا تشرع ولا تجوز، لأنهم لا يحركون الشفاء بالقراءة بل يجرونها على القلب، فعليهم أن يقرأوا ولا تسمى قراءة إلا بتحريك الشفتين. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت والله أنا رجل تاجر، ف يعني بتيجي ظروف مثلا وينقص المبلغ مثلا وليكن مثلا 200,000 جنيه، فلو اضطريت وجبت من البنك، أنا عندي أرض زراعية وممكن أجيب سلة زراعية عليه، هل حلال ولا حرام؟ ولا حرام. حرام. حرام. وأعمل على قدر ما في يديك. بتيجي ظروف، يعني بتيجي ظروف زايدة عن طاقة الإنسان. الظروف لا تنتهي. أصحاب الملايين لا يقنعون، بل يريد أن يكون وكيلا للشركة، والله سبحانه رزق 100 مليون، لكن الوكالة تتطلب 200، يذهب ولا يقنع، يذهب يقترض من البنك مؤسرا أكل الربا على مرضات الله عز وجل. فهناك من لا يملك 100,000 ولا 50 ولا 10,000، ومع ذلك يعيش بالحلال الطيب ويبارك له فيه. أما أهل الدنيا فينجرون وراءها ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. نعم. وعليك السلام ورحمة الله. اتفضل اسأل الشيخ. عايز نحب نعرف. السلام عليك سيد الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي عندي زميلي، عنده وكالة أسفار، له وكالة أسفار ويخرج، يعني يقوم بتهجير الناس إلى الخارج، وأنا كنت زميله يعني نعاونه في إخراج الناس إلى الخارج. يعني الهجرة إلى البلدان الغربية، هل ولي نصيب من المال؟ هل مالي هذا فيه شبهة أو لا؟ يعني أنت تعمل مع زميلك في ترحيل في تهجير الناس؟ يعني كون في عونة، يعني في قامة خراج الناس إلى الخارج ويعطيني نصيب من المال. أخوكم يسأل، يعمل مع زميل له في تهجير الناس إلى بلاد الكفر، وأعود فأقول إن إطلاقنا عليها البلاد الغربية أو بلاد الغرب إصطلاح غير جيد، إنما هي بلاد الكفر حتى تأخذ وضعها الصحيح في الفتية وفي التوصيف، فهي بلاد الكفر. كوننا نقول بلاد الغرب أو البلاد الغربية، وإن كانت في التقسيم الجغرافي غربية وشرقية نعم ذلك صحيح، لكن لكونها بلاد كفر والحكم متعلق بالكفر والإسلام ينبغي أن تأخذ توصيفات صحيح. فأخوكم يسأل، يقوم مع صاحب له بتسفير الناس وبتهجير الناس إلى بلاد الكفر، فبئس ما تصنع وبئس ما يصنع صاحبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فينبغي أن تحبب الناس في بلاد المسلمين أن يقيموا فيها وأن يعيشوا فيها، يعيشوا مع المسلمين، يقيمون شعائر الدين شيئا فشيئا، يترقون في دينهم. أما أن يزج بهم إلى بلاد العهر وبلاد الدعارة والفسق والكفر والخمر والميسر ونحو ذلك، فإنه ينزل في دينه يوما بعد يوم. وإن كان هو مسلم فابنه يأتي نصفه إسلام ونصفه كفر، والحفيد يأتي في الغالب يكفر والعياذ بالله. فانصحهم ألا يسافروا، لكن لا تساعدهم على مثل هذا العمل بارك الله فيك، إلا إذا دعت ضرورة قصوى لسفر العلة من العلل كتعلم علم ينفع المسلمين وسنرجع إلى المسلمين نفيدهم، أو تداوي أو تجارة وسترجع، فإن ذلك يجوز بالضوابط الشرعية والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، الأخت اللي سألت عن عمايل الحواجب، طب لو سمحت يا فضيلة الشيخ، هو حاليا يعني في بعض النساء بيقوموا بتشقير الشعر الزائد، التشقير يعني بيصبغوا الحاجب الشعر الزائد من الحاجب. تشقير الحواجب جائز مع الكراهة، وصبغ الحاجب بشعر بلون مشابه للون الجلد، فتظهر المرأة كأنها متنمصة وليست بمتنمصة، إنما صبغت الشعر بلون مشابه للون الجلد، أو صبغت بعض الشعر بلون مشابه للون الجلد. إن كانت هذه الصباغة أو التشقير يؤول بالشعر إلى التساقط بعد حين فيمنع ذلك ويحرم ذلك، أما إذا كان يزول ولا يزيل الشعر فجائز ما لم تتبرج به لرجال أجانب إذا كان ذلك في بيتها والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سمحت حضرتك بسؤال. نعم. حضرتك، أنا متزوجة من 5 سنوات ولم أطلب أطفال، وقال الطبيب أنه لابد من إجراء عملية اللي هي الترتيح الصلاعي، وهذا يعني لا أرغب فيه لأني لا أريد أن أحمل وأطلق بطفل إن أراد الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة الصناعية، وأريد أن أحمل بطريقة طبيعية وليس في أي تدخل صناعي. وزوجي غير مقتنع بهذا، يعني هو طبعا نفسه في الأطفال، فلذلك يريد أن أنا يعني أقدم على هذا الأمر يعني، فلكنه لا يريد الضغط علي، يعني هو صراحة هو مش بيضغط علي، لكن هو في قرارة نفسه طبعا غير مقتنع يعني. فهل علي ذنب لإصراري أو عدم يعني رضائي إن أنا أكمل هذا الموضوع يعني؟ لأن هو قال الطبيب إنه ليس عليك ذنب. إذا امتنعت المرأة من إجراء عملية أطفال الأنابيب التي يسمونها فلا ذنب عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضل حضرتك، ما صحة مدى صحة القول اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم محرم لجميع النساء؟ هذا قول له وجه من الصحة عند قائله، ومن القائلين به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فقد قاله عند شرحه لحديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم، ولكن المنازع له وجه قوي. فالمنازع يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوصل أو كان يقلب صفية زوجته إلى دارها، فرآه رجلان من الأنصار فأسرعا فقال: على رسلكما إنها صفية، على رسلكما إنها صفية. فلو كان محرما لعموم الأمة، لو كان محرما لعموم الأمة ما احتاج إلى أن يقول ذلك. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في البيعة: إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء. في هذا الباب أيضا دليل، أو من هذا دليل على أنه ليس بمحرم لجميع نساء الأمة، إنما أورد العلماء تعليلا آخر لقصته مع أم سليم، فقال في بعض الطرق: إني أرحمها، قتل أخوها معي، ومن العلماء من قال إن الصنيع الذي صنعته أم سليم من أخذها عرق النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل الحجاب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا يعني دخلت الحمد لله إن أنا يعني أحفظ قرآن وأفقه في ديني وفقه والسنة الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ودلوقتي أنا عايزة ألبس النقاب وجوزي رافض، بيقول لي لو لبستي ما لا تخرجي، عايزة تلبسي لبسي بس لا تخرجي معايا ولا تروحي معايا في أي حتة ولا ليك علاقة بيها في الشارع. وفي حاجة تانية، ان انا في ناس يعني بيقعدوا يقولوا لي ده دي حاجة مؤقتة وبعد كده يعني خلاص دي يعني حاجة جديدة الناس داخلة في الدين وكده وبعد كده هتسيبي ده كله. فمعلش انا بطلب من حضرتك تثبتني وتدعيلي. الله يثبتنا وياك على طاعته، فالمثبت من ثبته الله. واقول مستعينا بالله اصبري، البسي النقاب واستعيني بالله عز وجل، ويقيني ان طاعة الله فيها كل خير، وأن تساعدين المسلمين على غض البصر، تساعدين المسلمين على غض البصر بتحجبك ومنعهم من رؤيتك. وجدير بزوجك أن يحمد الله على أن رزقه زوجة صالحة لا تريد أن ينظر إليها رجل أجنبي، فأهيب بهذا الزوج أن يحمد الله عز وجل وأن يكثر من حمده إذ رزقه زوجة تحفظ له عرضه ولا تريد لأحد غيره أن ينظر إليها من الرجال الأجانب. فاثبتي وارتدي النقاب وعاملي زوجك بالحكمة والموعظة الحسنة، واسمعي له واطيعي في المعروف، وليس أمره لك بنزع النقاب من المعروف، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نفع الله بعلمكم يا شيخ. وإياك. استشكل علي مسألتين يا شيخ. المسألة الأولى حكم زيارة النساء لمقبرة البقيع، هذه المسألة الأولى، لأن كثير من النساء تنادى زيارتها وورد فيها اللعن، ما أدري هل يدخل هذا ضمن اللعن ولا لا. المسألة الثانية قول أقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. نرى كثير من الناس في مثلا صلاة التراويح يسافروا من بلدة إلى بلدة أو من منطقة إلى منطقة من أجل تحري الأمة، هل هذا يعد مشد الرحال ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فزيارة النساء للقبور للعلماء فيها وجهان: قول الجمهور بجواز زيارة النساء للقبور إذا كانت الفتنة مأمونة، يرى جمهور العلماء جواز زيارة النساء للقبور ما دامت الفتنة مأمونة وليست هناك إحداثات. من الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمفارقة القبر. ومن الدليل أيضا أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله، قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذان دليلان، وثم أدلة أخرى. أما المانعون فاستدلوا بحديث لعن الله زائرات القبور، وهذا ضعيف بهذا اللفظ، واستدلوا وله لفظ آخر لعن الله زوارات القبور. ومن العلماء من ضعف هذا الحديث، ويبدو أنه حسن بمجموع طريقيه، ولكن الجمهور وجهوا هذا بتوجيهات، منها أنه منسوخ بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ومما يتأيد به هذا الفهم أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاته، فقيل لها في ذلك ألم يكن رسول الله نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، قالت نعم قد نهى عن ذلك ثم رخص لنا فيه. فهذا القول الأول قول بأن الحديث منسوخ، والقول الثاني أنه منزل على المكثرات من الزيارة اللواتي يصاحبن الزيارة بالنياحة والمحدثات من الأمور. فهذا الوجه الثاني. فمن العلماء من ضعفه، من العلماء من حكم بنسخه، من العلماء من نزله على المبالغات المكثرات من الزيارة. استدل المانعون أيضا بما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى فاطمة رضي الله عنها مقبلة من ناحية المقابر، قال لها: من أين أقبلت يا فاطمة؟ قالت: من عند آل فلان، كنت أعز إليهم ميتهم. قال: هل بلغت معهم الكدي؟ قالت: لا. قال: لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. وهذا الحديث ضعيف سندا، منكر متنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء، أو لأن الخبر فيه أن زيارتها للقبور تمنعها من دخول الجنة كما تمنع كما يمنع المشرك من دخول الجنة، وهذا نكارة في المتن إضافة إلى ضعف الإسناد. ثم إن المتن معارض بحديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا في النهي، وهذا إنما هو في اتباع الجنائز. أما الزيارة المحضة فرأي الجمهور الجواز إذا كانت الفتنة مأمونة، والله أعلم. أما حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فهذا لا بد من فهمه على الوجه اللائق. فما المستثنى منه في قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ المستثنى منه المساجد، فيكون المعنى لا تشد الرحال لمسجد لاعتقاد الفضل فيه إلا إلى أحد المساجد الثلاثة: الحرام والنبوي والأقصى. لكن إذا جلبت الرحلة لأي غرض آخر غير معتقد الفضيلة، إذا جلبت الرحلة لمسجد من أجل أن أتعلم ديني عند إمام هذا المسجد، فلا يدخل في النهي. إنما النهي لا تشد الرحال لمسجد اعتقادا أن له فضل إلا للمساجد الثلاثة، إلا للمساجد الثلاثة. أما شد الرحل لعلة أخرى كطلب العلم الشرعي ونحو ذلك فلا بأس به، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أنا عايزة أقول للأخت اللي اتصلت على النقاب إن هي إن شاء الله تلبسه وربنا هيسر لها الحال. أنا النهاردة اللي كلمت حضرتك وقلت لك إن والدتي مش راضية، وقلت لي أنت وهي شايلين الذنب. أنا بفضل الله نزلت واشتريت النقاب ولبسته بإذن الله الحمد لله، بقالي يجي ساعة بس كده. اسأل الله أن يطيب خاطر أمك. يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة أسأل دلوقتي الزوجة مش من حقها انها تطلع صدقة من مال زوجها حتى لو مصروف البيت. طب اذا الزوج كان موافق ووكلها ان هي في حاجة زي كده، قال لها اعمليها من غير ما ترجعي لي، هل فيها حاجة على الواحدة ولا لازم برضو ترجع للزوج؟ انت افتيت الاول ولا يسوغ لك ان تفتي الان لانك تسألي. فاول الامر هل يجوز للمرأة ان تخرج شيئا من مال زوجها صدقة بغير إذن الزوج أو لا يجوز؟ وبعد ذلك نأتي إلى سؤالك، فإذا صرح الزوج فلا بأس. السؤال الأول: هل يجوز للمرأة أن تخرج صدقة من مال زوجها عن غير إذن زوجها لا بذلك؟ ولم يمنع ولم يأذن. فإذا كان الشيء الذي ستخرجه المرأة شيء يسير لا يضر ولا يفسد جاز لها ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها عن غير إذنه، غير مفسدة، فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. أشبه هذا بما يحدث في الأرياف مثلا: امرأة تخبز فأتاها سائل فأعطته رغيفا من الخبز، هذا لا يضر بإجمالي الخبز، لكن إذا أعطته نصف الخبز أضر بالخبز. فمثل هذه المسائل التي يقرها العرف والتي يوصف من تركها بالبخل، إذا فعلتها المرأة فلا شيء عليها. أما إذا قال لها الزوج: تصدقي ولا ترجعي إلي، فجزاه الله خيرا والحرج ارتفع عنها تماما، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم يا الشيخ. عليكم السلام. دعك من ألو. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله يا شيخ جزاك الله خير عنا. وياكم. والله يا شيخ غني زوجتي عامل تحدث عربي. الله يعافيها من السوء المكروه. ووزيتها لمستشفى خاصة. خسرت عليها تقريبا 8000 دينار. وعندنا العناية لاسيرونس شريك تأمين. هل يجوز باش ناخذ الفلوس ولا لا؟ أموال من التأمين؟ نعم. إذا كنت مضطرا وتدفع تأمينا فهم جعلوا أنفسهم عنوة عليك أن تأخذ عنوة، يعني إذا كنت مجبرا على هذا التأمين جاز لك أن تأخذ منه، وكذا إذا كنت مضطرا والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك. كيف حال شيخنا الحبيب؟ الله يبارك في عمرك. بارك الله فيك ونفع بك الأمة. ولك بمثل. شيخنا الحبيب، يعني الله سبحانه وتعالى أعطانا بالإسلام. الحمد لله. والحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله. بعض الناس الآن يعني في أشياء يردونها يعني يردونها إلى الفرعونية ويردون أن يحيوا الفرعونية، ونحن نعلم أن الله عز وجل أهلك فرعون، ونعلم ما أعده الله عز وجل لفرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ونحن نتباهى بالفرعون. فهل يعني لكم جزاك الله خيرا؟ يعني البعض، أنا لا أقول أنت، استغفر الله. رسالتك وصلت وأنا معك في دعوتك إلى نبذ هذا التراث الجاهلي الكافر وإحلال هذا التراث بتراث المسلمين الأولين والأنبياء الصالحين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فلأن نحيى سنة الخليل إبراهيم وسيرة الخليل إبراهيم خير لنا من أن نتغنى بحضارة 5000 عام الفرعونية، ويتغنى غيرنا بالفينيقية، ويتغنى غيرنا بالبابلية الآشورية البغتنصر البابلي الكافر إلى غير ذلك. فجدير بالمسلمين أن يتركوا هذا التراث الجاهلي، وأن يحيوا ما مات من أمر دينهم، وأن يحيوا سير أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه. وجزاك الله خيرا على هذه اللفتة الطيبة. فنحن نتقرب إلى الله بحبنا للأنبياء، ولا نتقرب أبدا إلى الله، ولا نفخر أبدا بفرعون ولا بالتراث الفرعوني الجاهلي. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك شيخ؟ كيف صحتك؟ الحمد لله بارك الله فيك. أنا مها من العراق، عندي سؤال إذا أمكن. تفضلي. ألو. هاتي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤالين. سلي. الأول إني صاحبتي استقرضت من عندي مبلغ من المال، فقالت أرد لك إياه يعني بعد فترة، بس شنو عطيت فوقه يعني شو ما تقول ربح فوقه، فأنا ما قبلت يعني قلت لها لا، قالت أخذ المال من عندك استقرضه وأرد لك إياه بس عطيت يعني كهدية من عندي، يعني فتشي يعني هدية مو مال يعني بس كحاجة يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تسأل عن كون امرأة أتت تقترض منها مالا وعدتها أن ترد لها المال مع عادية دون اشتراط من المقرضة، فيقول والله أعلم هذه الحال على الملابسات الظاهرة، على الملابسات الظاهرة الأولى عدم قبول الهدية لأنها أفصحت عنها في البداية. ولقد قال عبد الله بن سلام لبعض التابعين إنك بأرض الربا فيها فاشي، فإذا قرضت رجلا فهذا لك حملة ابن فلا تقبله فإنه ربا. أما عموما بغض النظر عن هذه المسألة، إذا اقترض شخص من شخص مالا على أن يرده بنفس المبلغ، وعند الرد قام المدين بالرد مع زيادة اعترافا بالجميل وإحسانا للتقاضي، ف فلا بأس أن يقبلها الآخر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من أعربي جملا فجاء العربي أو أخذ من رجل جملا فجاء العربي طالب بجمله بعد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوه سنا مثل سنه، فلم يجدوا فقال أعطوه سنا خيرا من سنه، إن خياركم أحاسنكم قضاء، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، بارك الله فيك. والله إنه أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل. عندي أربعة أسئلة لو سمحت. سل. السؤال الأول، عندنا القبور في القرى في القرى المصرية هي كغرفة صغيرة نصفها تحت سطح الأرض والنصف الآخر فوق سطح الأرض. نعم. ويوجد ما تكون كلها فوق سطح الأرض. نعم. بين لنا هذا الأمر، بارك الله لك. هذا الأمر اضطررنا إليه، هذا الأمر اضطررنا نعم. إليه لكون الأرض نعم. ترشح ماء فتؤذي نعم. الميت نعم. وهذا الميت ممنوع، فالضرورة نعم. تخول لنا ذلك لقوله تعالى نعم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. الثاني. السؤال الثاني، أخت كثيرة عندما أتكلم مع شخص أحبه وأستحلفه بالنبي سهوا فما حكم سهوا، وأستخر وأستشهد وأسترجع إن شاء الله. كيف تقول؟ يعني أحلف، أجي مثلا أتكلم مع أخ صديق لي فأحلف عليه فأقول له أخت ولساني يقول والنبي، أحلف عليه بالنبي يعني. لا تعود لها، من كان حليفا فليحلف نعم. بالله وليصمت. جزاك الله نعم. خير. ثالث العلم، فهل هذا يعني يكون من قيام الليل وأحرص فيه فضل مجلس العلم إن شاء الله؟ ما سمعنا صدر السؤال. نعم، عندما أتوضأ من بعد منتصف الليل وأجلس أمام مجلس العلم إن كان أسمع مثلا من قيام الليل، قيام الليل نعم. صلاة. طب هل هذا يكون من فضل مجلس العلم؟ نعم إن شاء الله من فضل مجلس العلم، لكن لا يغني عن صلاة الليل. وسدد وقارب في الثلث الأخير من الليل وقت للقيام فاغنمه، بارك الله فيك. الله يتنزل يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك الأخ أسامة شعبان من الجيزة. تفضل يا أسامة بن شعبان، تفضل. لو سمعت، في أخت متجوزة تمام ومتخلفش، فالورث اللي خدته من جوزها المرحوم تمام حطيته في البنك، وبتاخد فلوسه الفوائد بتاعته كل سنة قبل رمضان بأسبوع وتحطه في لجنة الزكاة، الحكم فيها ايه؟ يعني اذا كانت تخرج هذا المال على سبيل التخلص منه فلا بأس، لكن تخبر المسؤولين عن لجنة الزكاة حتى يضعونه في الموقع المناسب له، هذا شيء ينبغي أن تخبر المسؤولين، ولا يكون هذا المال زكاة عن مالها، بل إذا كان مالها الأصلي بلغ النصاب وحال عليه الحول عليها أن تزكي من أصل رأس مالها، بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم. تعالي نعم تعالي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخنا، كنت عايز أسأل عن الحكم في تركيب شبكات البنوك لشركات البترول وللبنوك يعني. أما شركات البترول فلا حرج فيها، أما البنوك فإذا كنت مختارا فاتقها. السلام عليكم. نعم، انا قدامي العرض للشركه دي هتقوم بتركيب شبكات البنوك، بس اعتمادها الاساسي اللي انا عارفه على البنوك رباريه او غير رباريه. انا اجبتك، اذا كنت مختارا فاختار البترول ودعك من الاخرى، بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا شيخ. ومرحبا بك، اهلا وسهلا. والله العظيم نفسي أقبل يديك. استغفر الله، رفع الله ذكرك وقدرك، تفضل. أوجد خير يا شيخ، عندي سؤال يمك. سل. إذا واحد يعني يجيله بنت ويسميها ملاك هل جايز بالشرع ما نتنى له ما جايز؟ قاعد قاعد الشيخ قاعد السؤال بارك الله فيك. إذا واحد يجيب يعني ابنية بنت بنت ويسميها اسم ملاك، هل جايز بالشرع لو ما جايز؟ يعني يسأل أخونا عن تسمية البنت بملاك، فلا أرى فيه شيئا بارك الله فيك، لا أرى فيه شيئا بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى تفضل. أني أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. شيخ مصطفى، عندي أختي توفت قبل شهرين وأم لابسة عليها أسود. نعم. وبعد شنو حكم الأسود؟ السلام عليكم. حكم ماذا؟ وعليكم السلام. أسود تلبس أسود. حكم لبس الأسود بعد وفاة الأخت بشهرين. أي نعم. أيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالمعتدة أو الحادة على ميت مات لها، الحادة على ميت مات لها لا تلبس ثوبا صبيغا، لا تلبس ثوبا صبيغا، فلا يتعمد الصبغ من أجل الميت. أما إبقاء الحزن هذه المدة فلا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تحد المرأة على أحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد المرأة على أحد فوق ثلاث إلا على زوج تحد عليه أربعة أشهر وعشرة، وهذه التي ماتت امرأة فلا يحد عليه أحد فوق ثلاث بارك الله فيك. حتى في وقت الإحداد لا تلبس المرأة ثوبا صبيغا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. والله بدي أسأل، هل هناك ذكر أو دعاء بين الإقامة وتكبيرة الإحرام؟ بين الإقامة وتكبيرة الإحرام الصلاة. ورد حديث فيه أن هذا من المواطن التي يجاب فيها الدعاء، بين الأذان والإقامة، وآخر بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، إلا أن هذا الحديث من العلماء من حسنه ومن العلماء من غمز في سنده، والسند يبدو عليه الحسن إلا أن تراجع كتب العلل بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا شيخ كنت أسأل سؤال. والله تفضل. أن الواحد لو عمل ذنوب كثير كذا ربنا يغفر له كذا؟ لا شك، إذا أقبل على الله سبحانه فالله يقول في كتابه الكريم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأقول لك إنهما من كبيرة ذكرت في كتاب الله وذكرت عقوبتها إلا فتحت بعدها أبواب التوبة، فالسكير العربيد قاطع الطريق. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، إلى آخر الآية، إلى أن قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وكذا هؤلاء الذين خدوا الأخاديد للمؤمنين وأضرموا فيها النيران وقذفوا المؤمنين فيها، تفتح لهم أبواب التوبة بقوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي أنهم لو تابوا تاب الله عليهم. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى قوله: إلا من تاب. وكذا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن. فباب التوبة لا يغلق، فلا تيأس من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك فضلت الشيخ. فيك بارك الله. في عمرك وفي علمك ربنا يبارك فيك. ولك والسامعين والسامعات بمثل. اللهم امين. بقول لحضرتك سؤال لو سمحت. اتفضلي. ممكن؟ طيب لو شخص ظلم يعني شخص ظلم شخص وظلم دين يعني والمظلوم دعا على الظالم بان مثلا حفظنا الله ونعم الوكيل وانه مثلا يجعل الشيء ده وبال عليه اللي اخذه ظلم وعدوان فهل ده يكون في اعتداء في الدعاء ولا ماذا؟ ليس هناك اعتداء في الدعاء لكن العفو اولى. فالله قال في كتابه الكريم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن ظلم جاز له أن يدعو على ظالمه بقدر المظلمة لكن عفوه أفضل. قال تعالى بعد الآية المذكورة إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إرشاد إلى العفو. فالدعاء على من ظلم جائز والعفو أولى والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أقول لك يا شيخ بس أنا عندي زوجي طلقني 6 طلقات طيب وفي رحنا للشيخ الثلاثة الأولى سقطوها بأنه جامعها في طهر طيب وطلقة ثانية حسب على أساس أنها يمين طيب وطلقتين الأخيرة أنا اللي شاك فيها فرحنا الشيخ قال واحدة منها انه كان هو شارب للخمر فقال انه هو جامعها في الطهر طيب بعدين الطلقة الاخيرة كان يعني مصمم كده باين في وجهه يعني فلما رحنا للشيخ قال انه ألغى طلقة لكن انا شاكة في الموضوع فهل يجوز لي انه انا يعني أطلب الطلاق يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فإن كان التعليل لعدم إيقاع الطلاق بأنه جامعها في طهر أو أنه طلقها في طهر جامعها فيه فهذا تعليل خاطئ والصحيح عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء أن طلاق الرجل للمرأة في طهر جامعها فيه خالف الرجل السنة ووقع طلاقه فإذا كان التعليل فقط بأنه جامع طلق في طهر جامع فيه فهو تعليل خاطئ فالصواب عند جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة أن الطلاق وإن خالف فاعله السنة لكنه واقع فعلى ذلك فالثلاث تطليقات إذا كنا متفرقات في طهر جامع فيه واقعات ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ويكون الزواج بنية المعاشرة ويبني بك الزوج والزواج بنية الاستدامة لا بنية التحليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له كما ثبت ذلك عنه من وجوه. أما طلاق السكران فعلى الصحيح أنه لا يقع والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت حضرتك فضلت الشيخ أنا طبيب وإحنا بعد التخرج بناخد تكليف إن أنا بكون ممارسة عام وبعد التكليف ده بنرشح للنيابات اللي هي طبيب مقيم كذا وكذا وكذا فأنا كنت هنا في السعودية وتقدمت أختي بالتقديم لي ورشحت لطبيبة نساء وتوليد وأنا المجموع اللي هو التخرج يعني ايه ما يجيش تنسيق النيابة دي فالواضح ان فيها خطأ فانا جاءت لي بذلك وانا الحمد لله ملتزمة ومنتقبة وكده يعني كنت اتمنى من الله سبحانه وتعالى فمش عارفة ربنا قدر الاسباب دي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فما دمت لم تمارسين تزويرا ولا تزييفا وجاءتك هكذا بتدبير الله سبحانه فاقبليها ولا اسم عليك والحمد لله انك تخصصت في أمراض النساء والولادة. السلام عليكم. السلام وبركاته. نعم. زي حضرتك فضلت الشيخ. الحمد لله. أسابكم الله. وإياك. عندي سؤالين الله يكرمك. سلي. السؤال الأولاني الدعاء وامحو حوبتي. ما معنى حوبتي؟ تاني حاجة وده الأهم. هل هل ما قرأت صحيح أن من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم اثنين اتجوزهم اللي هو جواز اللهم صل على سيدنا محمد السلام. وهل الناس يقول اللهم صل على سيدنا محمد ولا الناس يذكر الله؟ يعني ليس هناك نص إلا واذكر ربك إذا نسيت، وهذا في نسيان إن شاء الله أقولها في أي وقت، لكن على كل واغسل حوبتي الحوبة الإثم. ومنه قول النبي عليه السلام في السند الضعيف إن طلاق أم أيوب لحوب أي لإثم، فالحوبة الإثم الحوبة الإثم. ومنه إنه كان حوبا كبيرا. هذا أعود وبالله تعالى التوفيق إلى ما بدأت فيه، فالوقت قد أزف. أقول إن الله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أقول إن من مقاصد الشريعة حفظ المال، ومن مقاصد الشريعة حفظ العقل، ومن مقاصد الشريعة حفظ البدن، ومن مقاصد الشريعة حفظ الدين، ومن مقاصد الشريعة حفظ الوقت كذلك. فهذه الآية الكريمة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما من الأدلة التي تساق في باب حفظ الشرع للمال. هنالك أدلة كثيرة جدا على حفظ الشرع للمال، من هذه الآية الكريمة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، في نصوص عدة أخر إن شاء الله يأتي الحديث على الآية بتمامها في الدرس القادم إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. هذا وبين يدي الختام، أسأل الله دائما وأبدا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وسائر القنوات التي تدعو إلى دين الله والتي ترفع راية الإسلام والمسلمين، فأسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة بحفظه، وأسأله أن يحفظ العاملين فيها وأزواجهم وذرياتهم، ونحن وإياكم معشر السامعين والسامعات هذا، وأوصي نفسي وإياكم بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد الأمين الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وأن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة، وأن يجمعنا معه مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا في الفردوس جميعا، اللهم أمين. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وأكثروا من الاستغفار، بارك الله فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.